يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الحصول على إجازة من العمل الرسمي من أجل الاعتكاف؟ إذا كان النظام يسمح بذلك فلا بأس، أما إذا كان النظام ما يسمح فلا يجوز. نعم.